بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 27 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وكلامنا لا يزال حول باب في شروط الصلاة، شروط صحة الصلاة. وصلنا إلى الشرط الرابع، وهو استقبال القبلة. استقبال القبلة، يقول المؤلف حفظه الله: الشرط الرابع استقبال القبلة. ثم يقول: ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، وهي الكعبة المشرفة. وهذا أمر مجمع عليه كما نعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة كان إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل. علق على هذه الجملة الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه المشهور المعروف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، قال: هذا شيء مقطوع به لتواتره. هذا شيء مقطوع به لتواتره، أمر مجمع عليه، معلوم من الدين بالضرورة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض أو النفل. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور باسم حديث المسيء صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة، لما علم الرجل الذي أساء في الصلاة وقال: لا أحسن إلا هذا، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. إذا لا يجوز أن يصلي الإنسان إلا متجها إلى القبلة، فهو شرط من شروط الصلاة. قال: ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، وهي الكعبة المشرفة. وقال: سميت قبلة، لماذا سميت كعبة؟ كعبة لأنها مكعبة، كعبة لأنها مكعبة، وسميت قبلة لإقبال الناس عليها، لأن الناس يستقبلونها، فتكون وجوههم مقابلة للكعبة، فأنا إذا لقيتك أقول أنا قابلتك، لأني جعلت وجهي في وجهك في المواجهة، فتكون مقابلة بعكس المدابرة، فالقبل الأمام والدبر الإيه؟ الخلف. ولذلك القبل في القبل في المواجهة، فأنت تستقبل الكعبة، تستقبل تستفعل من الاستقبال، يعني تتحرى أن تكون في مقابلة الكعبة. سميت قبلة، علمتم لماذا سميت كعبة ولماذا سميت قبلة؟ قال: سميت قبلة لإقبال الناس عليها. ولأن المصلية يقابلها مقابلة قبل في القبل، قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وبالطبع كما تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في حينما كان في مكة كان يتجه إلى أين؟ كان مأمورا أن يصلي إلى بيت المقدس، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة كان يستطيع أن يستقبل القبلتين. كيف؟ يأتي للصلاة خلف الكعبة فيتجه إلى الكعبة من ناحية الركن اليماني والركن الأسود، فيجعل ظهره إلى اليمن إلى الجنوب، ويتجه إلى الكعبة فتقع الكعبة بينه وبين بيت المقدس. يعني أنت لو تصورت الخريطة في جزيرة العرب ووقفت في الصلاة تتجه من أين؟ لا تتجه إلى الجانب الذي فيه الباب وفيه مقام إبراهيم، لا، أو تتجه إلى الناحية الأخرى. فإذا صليت في الناحية الشرقية أو الغربية أو الناحية الشمالية من ناحية الحجر أو الحطيم فأنت لن تتجه إلى بيت المقدس. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أنت الآن تصلي إلى أي جهة من الجهات الأربعة؟ نحن نتحدث عن زمان قبل أن يفرض على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتجه إلى الكعبة المشرفة قبل نزول قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكان صلى الله عليه وسلم مأمورا أن يتجه إلى بيت المقدس، وهذا له حكمته، وهذا الكلام كنا قد تكلمنا فيه وأطلنا النفس فيه وبينا الحكمة المنطوية وراء والأسرار المنطوية في داخل التشريع بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتجه إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك أن يتجه إلى بيت الله الحرام. هذا فيه أسرار ولو حكم، هذا تكلمنا عليه حينما كنا نفسر سورة البقرة قديما، حينما فسرنا هذا الربع الذي تحدث عن اتجاه القبلة. فالآن يعني هي أسرار وحكم المجلة يتسع بالطبع لأن نتكلم فيها، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك لأسباب من أهمها أنه قد آل إليه إرث النبيين السابقين، فبين أراد الله تبارك وتعالى كما حدث في قصة الإسراء أن صلى خلفه الأنبياء والمرسلون كلهم صلوا خلفه. أين؟ في بيت المقدس، والصلاة كانت من المسجد الحرام أو الإسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك تنتقل إليه الإمامة وتنتقل إليه القيادة وينتقل إليه إرث الأنبياء، بحيث يصبح كل رسول لو بعث في هذا الزمان فإنه سيكون تابعا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن وتسلم الإمامة وأصبح وقد آل إليه إرث الأنبياء والمرسلين السابقين، ولذلك أمر بأن يتجه إلى بيت المقدس في البداية. فإذا بين أنه وارث لجميع الرسل السابقين إذا به بعد ذلك يختص به القبلة الأم ألا وهي بيت الله الحرام. فكان صلى الله عليه وسلم حينما يصلي في مكة كان يجعل البيت بين يديه وهو يتجه إلى بيت المقدس، يصلي وعن يمينه الحجر الأسود وعن يساره الركن اليماني واسمه اليماني لأنه في جهة اليمن، ثم يتجه صلى الله عليه وسلم. ففي أثناء اتجاهه عليه الصلاة والسلام يتجه إلى القبلتين، واخدين بالكم ولا لا؟ كان يتجه إلى القبلتين. المهم أنه حينما انتقل من مكة إلى المدينة ما استطاع أن يجمع بين القبلتين، واخدين بالكم؟ ما استطاع. لماذا؟ لأن المدينة تقع في شمال مكة، فحينما يصلي إلى بيت المقدس سيستدبر الكعبة، تصبح الكعبة في الجنوب بالنسبة له وبيت المقدس في الشمال، فإذا المدينة بين مكة وبين بيت المقدس، فإذا هو حينما يصلي وهو في المدينة سيرغم على الاتجاه إلى بيت المقدس وحده، ويضطر اضطرارا إلى أن يستدبر بيت الله الحرام، فعز عليه الأمر وصعب عليه، ولكنه عبد مأمور بأن ينفذ أمر ربه، ولذلك كان يحدث منه ما جاء في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى تقلب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى ويدعو ربه أن يوجهه إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، البيت الأول، البيت الحرام، القبلة الأم، سرة الأرض. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان يعلم أن هناك يعني أمر آخر سيحدث، ولذلك مهد القرآن الكريم للكلام عن انتقال القبلة، لأنها حدثت فيها أمور خطيرة وانقلب بعض الناس وارتدوا عن الإسلام، فأراد أن يبين، ولذلك مهد بالكلام عن النسخ، فقال: ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسئها، في قراءة أخرى: نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فإذا مهد للكلام عن القبلة بالكلام عن النسخ، ثم بعد ذلك بدأ يتحدث القرآن عن قضية انتقال القبلة، حتى إذا وصل إلى قول الله تبارك وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة. انتقال القبلة كان كبيرا إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله للناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة. الكلام ده قاله متى؟ حينما قد سيقول السفهاء لهم اليهود، لأن اليهود قالوا وتسافهوا وقالوا: محمد يتبع قبلتنا، محمد يتبع قبلتنا، فعما قريب سيتبع ديننا. واخدين بالكم ولا لا؟ محمد يتبع قبلتنا فعن قريب سيتبع ديننا. فنزل قول: سيقول السفهاء من الناس، وسماهم باسمهم الذي يليق بهم، سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، ولكن الجاهلين السفهاء لا يعلمون. قل لله المشرق والمغرب، ولكن يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، لأن رسول آخر الزمان في كتبهم مكتوب أنه سيتبع القبلتين، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، إلى آخر ما ورد ذكره من آيات، ثم يقول في آخر الكلام: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وعدد شعب الإيمان التي جاء بها كل رسل الله. فأين اليهود وأين النصارى من شعب الإيمان هذه؟ تركوها واستدبروها وقاموا بتحريفها، ثم جاءوا ليتعلقوا بقضية القبلة. فبين الله تبارك وتعالى أن القبلة وأمر المشرق والمغرب كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الكلام بالطبع في قضية القبلة كلام يطول، لأنه ترتب عليه قضايا عقدية خطيرة جدا، ولذلك نحن نجمل الكلام، لأن المجال كما تعلمون لا يتسع، إذ هو درس في الملخص الفقهي كما سماه مؤلفه. ولذلك نذكر ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن البراء بن عازب قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس 16 شهرا. فين؟ في المدينة، لأنه في مكة كان يتجه إلى القبلتين، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن بالنسبة للمدينة يقول البراء صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنزلت بعدما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت، يعني كانوا يصلون ويتجهون إلى أين؟ إلى بيت المقدس، فحدثهم أحد الصحابة وأعلمهم أنه قد نزل قرآن ونسخت القبلة، فأصبح الناس في صلاتهم يديرون وجوههم حتى يتجهوا إلى بيت الله الحرام في أثناء الصلاة. هذا الحديث عن براء بن عازب في مسلم، وكذلك في صحيح الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستضاروا إلى الكعبة. هذا المسجد إلى الآن يقولون عنه مسجد الايه؟ القبلتين. والغريب أن بعض الناس من الناس يعني الطيبين اللي مش عارفين، وللأسف بعض الأهل يعني أهل العلم بيوضحوا لهمش الأمر ده، لما تروح هناك مسجد القبلتين تجد ان القبلة موجودة، واللي بنوا المسجد حديثا قاموا بوضع القبلة التي تدل على بيت المقدس والقبلة التي تدل على بيت الله الحرام. طبعا هذا خطأ جسيم، يعني خطأ من اللي قاموا ببناء هذين الايه القبلتين. فيجي بعض العوام يذهبوا الى هذا المسجد بالذات ويصلون في ركعتين ناحية بيت المقدس وركعتين ناحية ايه الكعبة. طبعا ده خطأ جسيم، طبعا لو في حد من اهل العلم موجود ينصحهم، لكن يجي لك بعد كده الناس يقول لك والحمد لله ما صليت الى القبلتين، رحت صليت في المسجد ده الى كأن المسجد ده بالذات يجوز لك فيه ان تصلي الى القبلتين، وما يعلموا ان هذه القبلة نسخت في كل البقاع والاصقاع، حتى لو انت رحت بيت المقدس ستتجه الى ايه الى الكعبة المشرفة. نعم. يقول الشيخ حفظه الله فمن قرب من يبقى خلاص عرفنا ان القبلة بالنسبة لنا هي الايه الكعبة المشرفة. يقول فمن قرب من الكعبة وكان يراها وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه لانه قادر على التوجه الى عينها قطعا، فلم يجز له العدول عنها. ومن كان قريبا منها لكن لا يراها لوجود حائل بينه وبينها اجتهد في اصابتها والتوجه اليها ما امكنه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى كما سيجيء ونقرأه مرة ثانية ان الانسان مأمور بان يتجه الى الكعبة. طيب ولكن الانسان الان انا في مصر الان هل استطيع ان اتوجه الى الكعبة والى عين الكعبة؟ صعب جدا، بل احيانا يكون مستحيل على كثير من الناس. ولذلك الانسان وجب عليه ان يتقي الله حسبما استطاع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فانا في وسعي ان اتجه الى ايه؟ الى الجهة. ولذلك وجدنا ادلة في الشرع تبين لنا وتعلمنا اننا ان لم نشاهد الكعبة وجب علينا ماذا؟ ان نتجه الى الايه؟ الى الجهة. وسنوضح الفرق بين الجهة وبين العين. اولا انا لو شاهدت الكعبة اتجه الى المسجد الحرام ولا للكعبة؟ لا للكعبة، لازم اتجه للكعبة. فانا لو الكعبة امامي الان اتجه اليها بكياني كلي وبجسدي كلي بجسدي كلي وببدني كلي. يعني هل مثلا على سبيل المثال لو انا الكعبة امامي الان، والكعبة مبنى كبير، لو انا امامها الان واتجهت هكذا الى جزء منها هل ينفع؟ لا، اتجه الى الكعبة بكل بدني هكذا في مواجهتها. لكن لا يجوز ان انحرف واقول ان الجهة الشمالية مني او اليمين او اليمين مني اتجه للكعبة والجزء الاخر لا. ما ينفعش الواحد يجي عند حرف من حروفها ويتجه الى حرف من حروفها ويبقى جزء من جسمه متجه الى مكان اخر. لا، تتجه انت بكليتك الى الكعبة. فلو استطعت ان تتجه الى مركز الكعبة، واخدين بالكم ولا لا، بحيث لو كنا نصلي في صف حول الكعبة يصبح دائرة، مركز الدائرة هو مركز الكعبة. يعني لو جبت فرجار برجل وحاولت ان ارسم، هجعل سن البرجل فين؟ في نصف الكعبة مش في جزء من اجزائها، واخدين بالكم ولا لا. ولذلك تصبح الصفوف حول الكعبة في صفوف الايه؟ دائرية. هذه الدوائر، خلي بالكم، هذه الدوائر اذا استطعت انت ان تتصور وكان عندك تصور واستطعت ان تتصور الامر زي الجماعة بتوع الرسم الصناعي او الهندسة التحليلية، تبدأ انك انت تتصور الامر فتجد ان الكعبة هذه مركز، حوله دائرة، تليها دائرة، تليها دائرة، تتسع الدوائر حتى تأتي على مكة، ثم تتسع الدوائر. فلو استطعت انت ان تقوم برسم كرة الارض ستجد ان جميع المصلين في جميع البقاع والاصقاع في كل القارات الخمسة او الستة اذا وقفوا للصلاة ستجد الجميع يصلون في شبه ايه؟ دوائر دوائر دوائر دوائر دوائر تتسع حتى تشمل الايه؟ المعمورة كلها، واخدين بالكم؟ يبقى هذه الدائرة التي حول الكعبة الدائرة الضيقة تتسع وتتسع وتتسع، كأنك أمسكت بحجر وألقيت به في الماء، تجد أن الدوائر تتسع وتتسع وتتسع، واخدين بالكم؟ حتى تشمل المعمورة كل المعمورة، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كل إنسان يبقى نحن هنا حينما نصلي هذه الصفوف الموجودة في المسجد، قد يقول قائل ولكن الصفوف حول الكعبة صفوف دائرية ليست مستطيلة، واضح ولا لا؟ لكن احنا صفوفنا مستطيلة. اقول لماذا؟ لكبر الدائرة، فالدائرة الكبيرة جدا لا تستطيع انت ان تقف على انحراف، واخدين بالكم، او تقعر الخط، وانما الخط بالنسبة للدائرة الكبيرة جدا سيصبح مستقيما ولا تستطيع انت ان تقف على تقعره، واخدين بالكم ولا لا؟ مسألة التقعر الموجودة فيه او الانحناء الموجود في الدائرة لن تقف عليه، وانما ستجده ايه؟ خطا مستقيما. فالخطوط المستقيمة دي لكبر الدائرة لبعدها عن مركز الدائرة اللي هو الايه؟ الكعبة. فانت اذا مأمور ان اقتربت من الكعبة ان تشاهدها وان تتجه الى عينها. بالطبع قد تكون في داخل البيت الحرام ولكنك لا تستطيع ان تشاهدها، بمعنى لو انت موجود مثلا في الصحن الذي هو المطاف حول الكعبة لن تجد اعمدة وانما منك للسماء، ولذلك ستستطيع ان تشاهد الكعبة. لكنك لو كنت في داخل المسجد خلف الأعمدة، وهذا حينما تصلي في الجماعة حينما تدرك مكانا، يعني الواحد داخل فيدرك مكانا فيبقى في المسجد، لما انت شايف الكعبة لن ترى الكعبة، بالذات ان كنت خلف الايه؟ خلف الأعمدة الضخمة، ولا تستطيع ان تشاهد كأنك مش هتزق الصفوف وتبدأ تقتحم، وانما ستصلي مكانك. فانت في حكم المشاهد للكعبة، انت في حكم المشاهد للايه؟ للكعبة، فستتجه جهة الكعبة مش لعينيها لانك مش شايفها، وبينك وبينها مباني، ولكنك كذلك ان كنت في الادوار العلوية، الا اذا كنت على السور، عند السور يعتبر في الصفوف الامامية بالنسبة للعلي، فحينئذ ستشاهد الكعبة. ولكنك اذا كنت في الصفوف الخلفية لن ترى الكعبة. فاذا انت مأمور بان تتجه الى ماذا؟ الى عين الكعبة، وتجتهد ان كنت في داخل المسجد الحرام تتجه الى بكليتك ببدنك الى الكعبة. ده اللي الشيخ بيقوله هنا، يبقى بنشرح كلام الشيخ. يقول فمن قرب من الكعبة وكان يراها وجب عليه استقبال نفس الكعبة. قلنا فلو فرض ان جانب الوجه الايمن مثلا مساوي للكعبة والجانب الايسر خارج عن الكعبة لا تصح، اذ لابد ان تستقبل الكعبة بجميع بدنك، مش بجزء من اجزاء البدن، بجميع بدنك. قال وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه. يبقى احنا بنشرح كلمة الشيخ هنا. قال لانه، لان هذا الذي يرى الكعبة قادر على التوجه الى عينها قطعا، الى عين الكعبة قطعا، فلم يجوز له العدول عنها. ومن كان قريبا منها لكن لا يراها، زي ما مثلت لكم بمن يصلي خلف الايه الاعمدة او كان في الادوار العلوية وكانت الصفوف و البعد عن الكعبة يحجبه عن رؤيتها. يقول ومن كان قريبا منها لكن لا يراها لوجود حائل بينه وبينها، حائل من الصفوف او الناس او البنيان او الاعمدة، اجتهد في اصابتها، يجتهد حتى يصيب عين الايه الكعبة، والتوجه اليها ما امكنه. وهذا لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا اتجه حسب ايه استطاعته. قال ومن كان بعيدا عن الكعبة في اي جهة من جهات الارض فانه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة، الجهة الشرقية الغربية الشمالية الجنوبية. يعني احنا هنا اهل مصر، اين تقع الكعبة بالنسبة لنا اهل مصر؟ اين هل هي في الجهة الشرقية؟ لا. هل هي في الجنوبية؟ لا. هل هي في الغربية؟ لا. هل هي في الشمالية؟ لا. وانما هي فين يا استاذ؟ ها؟ في الجنوب الشرقي. في الجنوب الايه؟ الشرقي. انت ما درستش جغرافيا ولا ايه؟ الجنوب الايه؟ يا راجل يا طيب الجنوب الغربي ليه؟ رايح عند موريتانيا؟ الجنوب الشرقي. الصيني. الشرقي فين؟ عند الخليج. الشمس بتشرق منين؟ بتشرق من المغرب يا احمد. انت جاي منين يا احمد؟ الشمس بتشرق منين؟ من المشرق، من اسيا، مش كده ولا لا؟ الجنوب فين؟ في السودان عندنا. يبقى الجنوب الايه؟ الشرق. انت بولد في الجغرافيا. احنا بدرس جغرافيا ولا فقه؟ تمام؟ الجنوب الايه؟ الشرقي بالنسبه لنا. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لما يجي حديث واحد يقول لك انت خالفت حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بين الايه؟ المشرق والمغرب قبلة. بين المشرق والمغرب ايه؟ قبلة. يعني أنا الشرق أو الغرب أهو يبقى القبلة أهو. أقول له حلو أهو، بين المشرق والمغرب ناحية الشمال ولا ناحية الجنوب؟ ما بين الشرق والغرب، المشرق والمغرب قبلة، ماشي. سلمنا بهذا الحديث وحديث صحيح. لكن ما هو بين المشرق والمغرب قبلة. قبلة فين بقى؟ الشرق الشمال ولا في الجنوب؟ عكس بعض يبقى ينطبق عليهم. قال لك لا، بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لمين؟ لأهل المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلم هنا مين؟ أهل المدينة. وإحنا لسه قايلين إن المدينة تقع بالنسبة لمكة فين؟ في الشمال، فمكة بالنسبة لها جنوب. يبقى بين المشرق والمغرب الجنوب، يبقى أهل المدينة يلقى المشرق أهو والمغرب أهو. يروح متجه الى الجنوب، يجعل الايه المغرب عن يمينه والمشرق عن شماله، فيتجه يبقى اصاب القبله دي الجهه. طيب لو كان في اليمن يبقى قبلته بين المشرق والمغرب، بس عكس قبله مين؟ اهل المدينه، لانها بالنسبه له تبقى فين؟ في الشمال. واخدين بالكم؟ يجعل المشرق عن يمينه والمغرب عن شماله ويتجه يصيبه القبله. واخدين بالكم ولا لا؟ طيب لو واحد في ايران لما يجي يصلي يبقى القبله فين؟ بين الشمال والجنوب، مش بين المشرق والمغرب. ما في اهل سنه في ايران يا استاذ، في ايه؟ يبقى لو في ايران عشان يجي يتجه الى الكعبه، يتجه الى الكعبه ازاي؟ ها؟ يبقى قبلته جهه المغرب، يصلي جهه الغرب. طيب اذا كان في السودان يبقى قبلته فين؟ في الشرق، مش كده ولا لا؟ طب لو كان في بيت المقدس يبقى قبلته فين؟ في الجنوب. وضحت يا اخوانا الصوره ولا لا؟ يبقى انت عرفت، يبقى بتتجه بتشوف الجهه، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم ايه؟ شطره، يعني ناحيته، يعني ايه؟ في الجهه. فهنا ما بتدورش على عين الكعبه. وان كانت الان الاجهزه الأجهزة التي اخترعت في هذا الزمان تستطيع أنت في أي مكان أن تحدد، بل يقولون عين الكعبة، مش بتوجهك بقى الجهة ليه ناحية الجهة، لا، في أجهزة تستطيع من خلالها. وطبعا مش بتاع البوصلة اللي انتم بتشتروها على المصلية المضروبة دي برضو، يعني بتكلم في أجهزة، أجهزة عند يعني من الممكن أن تحصل عليها، تستطيع في هيئة المساحة وغيرها تستطيع أن تواجهك إن حاجات الصين المضروبة دي ما انتوا عارفين كل حاجة بتمنها يعني ولا إيه، فممكن هتدفع كويس هيوجهك للكعبة، مش هتدفع كويس ممكن يوديك المدينة، يعني حسب كل حاجة على حسب ثمنها يعني ولا ايه. وكل شيء ها هنا له ثمن، حتى الذي يموت يشترى له كفن، مش كده؟ فبيقول ايه، من كان بعيدا، شوفوا حتى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين المشرق والمغرب قبلة، ايه بيقول ايه بقى، لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن ايه، شرقوا وغربوا. يبقى معنى كده ترك لك الشمال والجنوب، لان الجنوب هو القبلة بالنسبة لاهل المدينة، والشمال ايه، استدبار للقبلة. فقال ولكن شرقوا او غربوا، عرفتم؟ يبقى انا هنا بأسعى الى ايه، الى معرفة الجهة. فلما يجي واحد يقول لك بقى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بين المشرق والمغرب قبلة، اقول لم يقلها لعموم الناس، وانما قالها لمين، لاهل المدينة، عشان بس تنزلوا الاحاديث والروايات ايه منزلتها. يقول ومن كان بعيدا عن الكعبة في أي جهة من جهات الأرض فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة، ولا يضر التيامن ولا التياصر اليسيران، طبعا لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، صححه الترمذي وروي عن غير واحد من الصحابة. وهذا بالنسبة لأهل المدينة وما وافق قبلتها من نسامتها، يعني اللي كان على ايه، على نفس خطها، ولسائر البلدان مثل ذلك. طبعا رب العالمين يسر الامر على الناس، والشيخ هنا بيقول لا يضر التيامن ولا التياصر اليسيران بالنسبة للفجات البعيدة، لانه ليس الامة امة امية وغير مكلفة بان تخترع اجهزة توصلك لعين الكعبة، لكن كل انهم يكتشفوا فيما بعد ان الكعبة تقع في سرة الارض، في سرة الارض حقيقة. وهذا الامور ألف بعض العلماء، علماء الهندسة، واستطاعوا أن يثبتوا ذلك، وهناك بحث موجود في مجلة البحوث الإسلامية في المملكة، بحث نفيس جدا، بحث علمي مش علم شرعي، لا، علم عن طريق المساحة واستخدام معادلات جبرية واستخدام أدلة يقينية توصل إلى أن الكعبة موجودة، وكما قال تعالى أم القرى، هي الأم حقيقة لانها في سرة الارض. والغريب انك كلما ابتعدت عنها بنقول نصلي في دائرة، طيب في اي مكان من جهة الارض، طب لو وصلت الكرة لنفرض ان الكعبة هنا، وهي لو مثلا اوصلنا حبل ممدود وخلقت كرة الارض من عند الكعبة حتى يصل الى المكان الاخر، طب اللي في المكان ده يصلي فين، يتجه لفين، اللي في المكان ده المكان المقابل للكعبة كيف يصلي، يتجه الى ماذا؟ بقت النقطة دي نقطة صفر بالنسبة له، لان بقت بالنسبة له يمين شمال شرق غرب تساوت عنده كل الجهات، صح ولا غلط؟ هذه المنطقة جزيرة معزولة لا يوجد فيها اثر للحياة، ما رأيكم في هذا؟ لا يوجد اثر للحياة في هذه النقطة التي هي مسامتة للكعبة او في الجهة الاخرى من كوكب الارض، واخدين بالكم؟ المهم يقول الشيخ وروي عن غير واحد من الصحابة، وهذا بالنسبة لأهل المدينة وما وافق قبلتها مما سامتها، ولسائر البلدان مثل ذلك. فالذي في المشرق مثلا تكون قبلته بين الجنوب والشمال، والذي في المغرب كذلك هتكون قبلته بين الشمال والجنوب، والذي في الشمال تكون قبلته بين المغرب والمشرق، والذي يكون في الجنوب تكون قبلته بين المشرق والمغرب، واضحه الصوره ولا لا؟ واللي زينا يبقى في الجنوب الايه؟ الشرقي، احفظها، تمام؟ نعم. نقول واعلم انه كلما قربت من الكعبه صغرت الجهه، فاذا صرت تحت جدار الكعبه تكون الجهه بقدر بدنك فقط، يعني كلما ابتعدت كلما ايه زادت الجهة وسهل الامر، ولكن كلما اقتربت تصغر الجهة حتى تصبح بالنسبة لك على قدر بدنك ان كنت في مواجهة الكعبة. فلو انحرفت اقل انحراف عن الكعبة وانت في مواجهتها اما عن اليسار او عن اليمين ما اتجهت الى الكعبة وما اتيت بالشرط. واخدين بالكم ولا لا؟ طيب قال فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة. وعرفنا كيف نستقبل القبلة، واضح الامر بالنسبة لنا. طيب يقول فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، اي حيثما كنتم، هذا من الفاظ العموم مش كده ولا لا؟ لانها شرطية. وحيثما كنتم، وحيث دي تعد ايه؟ ها ظرف ايه؟ ظرف ايه؟ مكان، في اي بر او جو او بحر او مشرق او مغرب، في اي مكان. فولوا وجوهكم شطرة. قال الا العاجز عن استقبال الكعبة، الذي يعجز عن استقبال الكعبة. قال كالمربوط، واحد متكتف عدو قبض عليه وكتفه فاتجه اتجاها غير القبلة، فاذا حان وقت الصلاة سقط عنه شرط استقبال القبلة ولا لا؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الا العاجز عن استقبال القبلة كالمربوط او المصلوب لغير القبلة اذا كان موثقا لا يقدر عليه، يعني متكتف، فانه يصلي حسب استطاعته ولو لم يستقبل القبلة، لان هذا الشرط يسقط عنه للعجز باجماع اهل العلم. اذا ضاق الامر اتسع مش كده ولا لا؟ لو انسان ما وجدش الماء هيتيمم، مربوط ما يقدرش لا يتوضأ ولا يتأمم، هيعمل ايه؟ هيصلي فاقد للطهورين مش كده ولا لا؟ فكذلك يصلي على حسب اتجاهه. رجل مريض مربوط قاعد على سرير وما عندوش حد يوجه السرير، ان لم يستطع ان يوجه السرير وجاء وقت الصلاة ولا يستطيع ان يوجه نفسه الى القبلة، هيبقى عاجز عن استقبال القبلة ولا لا؟ اذا ضاق الامر نقول اتسع. يقول فانه يصلي حسب استطاعته ولو لم يستقبل القبلة. لماذا؟ قال لان هذا الشرط يسقط عنه للعجز باجماع اهل العلم. وكذا في حال اشتداد الحرب، في حال اشتداد الحرب، ولذلك يقول ابن عمر احنا عارفين في حال الحرب يجوز صلاة الايه؟ الخوف. فصلاة الخوف هذه لو كنا في مواجهة العدو هل يشترط للانسان ان يتجه الى الكعبة؟ لا يشترط. ولذلك يقول ابن عمر فان كان خوف هو اشد من ذلك صلوا رجالا. رجالا يعني ايه؟ يعني واقفين على رجليهم. رجالا مش معناه ان هم رجال والنساء، لا، كما قال الله تعالى واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. طب والنساء؟ رجالا مش بمعنى رجالة، رجال بمعنى ايه؟ جايين ماشي على رجليهم، يعني ياتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني جمل، هذه الهزلة من شدة الاعياء والسفر، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فابن عمر يقول فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، يسقط عنهم شرط إيه؟ الاستقبال. فيقول وكذا في حال اشتداد الحرب. يقول والهارب من سيل أو نار أو سبع أو عدو. واحد هربان وجاء وقت الصلاة وصلى وهو بيجري، ماذا يفعل؟ هيتجه للقبلة، جايز القبلة في مواجهة عدوه، هيرجع لهم تاني؟ لا. والهارب من سيل او نار او سبع او عدو. والمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة، وضربت لكم مثالا، فكل هؤلاء يصلون على حسب حالهم ولو الى غير القبلة وتصح صلاتهم لانه شرط عجز عنه فسقط. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، واخدين بالكم؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام واذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم. ورد في الحديث المتفق عليه انهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبل القبلة وغير مستقبلية، كما ذكرت عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري ومسلم. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه كان في صلاة التطوع فقط مش صلاة الفرض، وده الامر خصصته السنة، ويعتبر هذا من غرائب التخصيصات، لان القرآن الكريم قال وحيثما كنتم ايه فولوا وجوهكم شطرة، وهذا من اقوى العمومات، لان موجود في ايه وحيثما كنتم فولوا شرطية، وهذا من اقوى العمومات، الشرط الجملة الشرطية من اقوى الايه العمومات عند الاصوليين، مش كده؟ ومع ذلك خصصته السنة، والغريب انه فعل خصص قولا، وسنة خصصت ايه ها قرآن، سنة خصصت قرآن، يعني ده نموذج غريب، سنة خصصت قرآن، وقول فعل للنبي مش قول، خصص ايه خصص قولا امرا من الله عز وجل، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم ايه شطرة، تمام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر بن عبد الله الانصاري في البخاري قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة انمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق، قبل المشرق، واخدين بالكم يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام على راحلته متوجها قبل المشرق، يبقى هنا ما تجيش تقول الكلام ده كان قبل ايه النسخ القبلة، لانه كان في غزوة ايه انمار، فعلمنا انه كان بعد امر الله عز وجل بالاتجاه الى بيت الايه الى البيت الحرام. وعنه وعن جابر بن عبد الله ايضا في البخاري كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته حيث توجهت، فاذا اراد الفريضة نزل فاستقبل الكعبة، في الفريضة ينزل يتجه، لكن هو واحد يقول طب يعني صلاة النافلة لماذا لا ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام ويصليها ويتجه للكعبة؟ نقول هو يريد ان يستغل وقته في السفر في كثرة التطوع، فكل ما يجي يصلي ركعتين سنة هيعمل ايه؟ ينزل يتجه للكعبة، طب معنى ذلك انه هيعطل السفر، وفي نفس الوقت عايز يكسر جدا جدا جدا من السفر، طول ما هو ماشي بيصلي، طول ما هو ماشي بيصلي صلاة نوافل، طول ما هو ماشي بيتطوع قاعد على الراحلة، فبيتجه حسب ما اتجهت بيه، واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا الامر لكن لو جاء وقت صلاة الفرض ينزل ويعمل ايه؟ يصلي صلاة الفرض ها متجها الى الكعبة. خدوا بالك. وعن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح، يسبح يعني يصلي السبحة، يومئ برأسه قبل اي وجه توجه، يومئ برأسه قبل اي وجه توجه، يعني بيتجه قبل اي وجه، في الشمال في الشرق الجنوب اي حاجة، طالما سفره متجه يتجه الى السفر، ولكن بيقول بقى يعني اينما توجهت به راحلته صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، يعني كل واحد فيهم كان يقيد ويقول ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، متفق عليه. خدوا بالكم. وعن ابن عمر قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو، او دليل ده على ان ترك الايه القبلة مش في صلاة التطوع، فالفرض اذا كنا في مواجهة العدو قدامنا نديله ظهرنا ونتجه للقبلة يقتلنا يركب الجيش؟ لا. شوف، وعن ابن عمر قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو، اي قبلنا العدو، فصافتنا لهم، الرسول صافهم لهم جعلهم في الصفوف، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي لنا، هذا فيه دليل على عدم التزام الايه القبلة، بل الانصراف عنها حسب وضع العدو، العدو قدامي وانا مستدبر القبلة، يبقى اصلي في اتجاه العدو ولا في اتجاه القبلة؟ في اتجاه العدو، والا يبقى انا اعطيت العدو ظهري، فماذا سيفعل بنا؟ مش كده ولا لا؟ نعم. قال الشيخ ويستدل على القبلة قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم، وورد في الحديث المتفق عليه انهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبل القبلة وغير مستقبلها يعني. طيب، ويستدل على القبلة باشياء كثيرة، منها الاخبار، يعني انت لا تعرف القبلة فين ونزلت بلد، اسأل الناس الثقات، اسأل اهل البلد، ناس محترمة، الناس اللي بتصلي، مش تروح تسأل واحد جماعة تعدى عليهم تلاقيهم مثلا على سبيل المثال بيلعبوا مثلا اشياء كده من المحرمات، تيجي تقول لهم القبلة فين، او تجد انسان مثلا يعني بيبيع بيرة تقول له القبلة فين، وانما تسأل مين؟ اهل المساجد، مش كده ولا لا؟ قال الاخبار، فاذا اخبره بالقبلة مكلف ثق، مش عيل صغير، ثقة عدل عمل بخبره اذا كان المخبر متيقنا القبلة. يبقى لابد من توفر شرطين، العدالة والخبرة، لانه من الممكن ان يكون عدل ولكن ليست عنده ايه خبرة، مش كده؟ واحد يقول له معقولة في بلده هيكون؟ لا، قدر في صحراء تيجي تسأل انسان ما عندوش خبرة، ممكن يكون هو الاخر يريد ايه ان يعلمه احد بالقبلة، يكون بيجتهد وليس مؤهلا للاجتهاد في شأن القبلة، مش كده ولا لا؟ يبقى لابد من شرطين، العدالة والايه والخبرة. ان خير من استأجرت ايه القوي الامين، قوي في مهنته، قوي في تخصصه اللي هو الخبرة، وفي نفس الوقت يكون امين، عنده عدالة، عنده دين، دين تقي. فقد يكون عدلا وليس بخبير، وقد يكون خبيرا استاذ في المساحة ولكن شيوعي، مش كده ولا لا؟ فكيف تثق به؟ فلا بد من ان تتوفر فيه الشروط. قال وكذا اذا وجد محاريب اسلامية، يعني دخل مسجد وجد المحراب يصلي، دخل الناس محتاج يسأل حد اتجاه المحراب اللي هو الايه علامة القبلة، واستدل بها على القبلة. وكذا اذا وجد محاريب اسلامية عمل بها واستدل بها. لماذا قال محاريب اسلامية؟ لانك ممكن لو دخلت كنيسة تجد محاريب بس مش اسلامية، دي بتتجه الى قبلة النصارى، فتقول ما في قبلة ايه وزي قبلتنا. لا، هذا خطأ، لان هذه قبلة اسلامية ولا قبلة نصرانية؟ مش قبلة اسلامية. فقال لك الايه المحاريب الاسلامية، ما تكونش محاريب لاصحاب اصحاب ديانات ايه اخرى غير الاسلام. قال واستدل بها على القبلة، لان دوام التوجه الى جهة تلك المحاريب يدل على صحة اتجاهية، لان الناس يصلون عليها. فانت يعني ما يجيش واحد الان يدخل مثلا ويجد المسجد فيه قبلة والناس بتصلي عليه يقول لهم لا انا قبل ما اصلي لازم ايه اعرف قبلتكم صح ولا غلط، هذا يعد ايه تنطعا وتكلفا نهينا عنه. قضية المحاريب بقى، هل هي من السنة ولا لا؟ الشيخ الالباني طبعا جلال الدين السيوطي له رسالة في هذا الشأن، وحكم ببدعية المحاريب اللي هي القبلة المجوفة، حكم ببدعيتها، والشيخ الالباني له كلام في ذلك، حتى في سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة ناقش هذا الامر في الحديث رقم الحديث رقم اقول لكم عليه بالضبط في الحديث رقم 448 وما بعده، وناقش هذه المسألة، وناقش كذلك في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. هذه المحاريب طبعا بعض اهل العلم من علمائنا يقولون هي ليست ببدعة، والبعض يبدعها، ولذلك تجدون مساجدنا ليست فيها قبلة. يعني انتم ممكن تدخل كده تجد المسجد عندنا ما فيهوش قبلة، مش ما فيهوش قبلة لان ما فيش لا في قبلة، وكل اللي اي حد بيدخل عارف القبلة ازاي، يقول لك فين المحراب؟ المحراب فين؟ كلمة المحراب نفسها المحراب، يقول لك طب ما المحاريب موجودة في القرآن، كلما دخل عليها زكريا ايه؟ المحراب، يعني زكريا يدخل جوه القبلة؟ يعني المحراب اذا كان بمعنى القبلة، مش كده ولا لا؟ يعملون له ما يشاء من محاريب. ايه كان الجن قاعد بالنسبة لسليمان عليه السلام عمال يعمل له ابل ابل ابل ابل ابل. الكلام ده تجدوه لما تروحوا مثلا عند الجماعة اللي هم بينصبوا الابل وبيعملوها كده ويزغرفوها ويعملوها فسيفساء، ده اللي تلاقي عنده ابل ابل ابل، لكن سليمان مش هتلاقي عنده كده. وعندنا واحد يعني راجل اسمه الابلي لانه بيعمل ابل، تخصص ايه؟ ابل. عندنا واحد في البساتين اسمه عبد الحميد الابلي، ابل ليه؟ لانه بيعمل ابل، واخدين الناس تروح عنده علشان تعمل ابله وتشتري منه ابله من الفسيفساء وقطع الرخام وما شكل ذلك. هل سليمان عليه السلام كان جايب الجن يعملوا له ابل؟ قال لك لا، دي كلمه محراب ارجعوا لها في القواميس العربيه. المحراب ما هواش، وذاك يكتب لك على القبله كده كلما دخل عليا زكريا المحراب وجد عندها رزقه. المحراب هو بيت العباده، المحراب بيت الايه؟ العباده، ما هواش القبله، والا يدخل القبله عليها ازاي؟ مش قاعده جوه قبله، دي قاعده في معتكف، فدخل عليها المعتكف. فالمحراب هو مكان العباده، والقصر يقال له محراب، واخدين بالكم؟ فالمحراب مش هو ده يقال عنه مذبح. الإبلة المباوفة دي ما اسمهاش محراب، اسمها ايه؟ مذبح. ولذلك يقالوا المذابح، ولذلك المذبح موجود عند النصارى، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك حكم من حكم من اهل العلم ان هذه المذابح المجوفة هذه بدعة نصرانية. قد يقول قائل طب ونوجه، الله اكبر الحمد لله على كل حال. قد يقول قائل وكيف ما نعرف الناس بالقبلة؟ نعرف الناس بالقبلة ازاي؟ نقول القبلة تعرف عن طريق وضع المنبر، واخدين بالكم ولا لا؟ عن طريق وضع الايه؟ المنبر. او من الممكن انك تعمل اي علامة لكن لا تشابه النصارى في هذه الايه؟ العلامة. لكن لا تشابه النصارى في هذه العلامة. احنا كده تقريبا يعني بيقول ايه الشيخ عشان ننهي الكلام باذن الله، قال وكذا اذا وجد محاريب اسلامية عمل بها واستدل بها على القبلة، لان دوام التوجه الى جهة تلك المحاريب يدل على صحة اتجاهها. وطبعا لما نقول على شيء بدعة مش معناه يروحوا الشباب على المساجد يكسروا المحاريب او المذاهب، خطأ جسيم. خلي بالكم يعني احنا وجدنا هذه الامور موجودة في المساجد لا شيء فيها على الاطلاق، لكن انت بتبني مسجد واستطعت ان تقيمه على السنة لا تبني هذه المذابح، اعمل علامة للقبلة ولكن لا تفعل مثل هذه الامور. لكن المساجد دعوها على ما هي عليه، ولا يتصرع بعض الشباب عنده غير على الدين وحماس، من الممكن انه يفسد اكثر مما يصلح، واخدين بالكم ولا لا؟ يفسد اكثر مما يصلح. قال الشيخ وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم لقول الله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يبقى النجم لان النجم بالذات النجم القطبي يوجد دائما في جهة الشمال، يوجد دائما في جهة الشمال وهو خفي، ولكن بجواره الجدي، وهذا حينما ينظر الناس اليه يجدونه لامعا في جهة الشمال، لامع في جهة الشمال. فاذا عرفت الشمال انتهى الامر، تستطيع ان تعرف الجنوب وتستطيع ان تعرف المشرق وتستطيع ان تعرف المغرب. كذلك من الممكن ان يستدل الانسان بما يجوز الاستدلال به عن طريق مثلا البحر. لو انت في الاسكندرية فالبحر في الشمال، لو انت عند البحر الاحمر فالبحر فين؟ في الشرق. تستطيع ان تتعرف على القبلة عن طريق ماذا؟ النيل. النيل نفسه لو عرفت ان النيل يأتي من الجنوب ليصب في الايه؟ في الشمال، وهكذا. فمن الممكن احيانا تستطيع ان تتعرف على ذلك عن طريق الطريق السريع الذي يكون يربط بين المحافظات، فمثلا بيتجه الى الاسكندرية بدا الشمال. يعني هناك طرق ودلالات يستطيع الانسان، لدرجة ان بعض الناس من الممكن ان يتعرفوا بخبرتهم على الرياح ان كانت شمالية او جنوبية، يقدر يعرف الرياح دي شمالية او جنوبية. فان عرف الرياح، وبعض الناس من الممكن ان يكون ضريرا ويتعرف على القبلة عن طريق الرياح، يقول لك الرياح دي رياح شمالية والرياح دي رياح جنوبية، يعرف القبلة من ايه؟ عن طريق الرياح. حاجات عجيبة خلي بالكم. المهم نسأل سؤالا ونقول حكم من خفيت عليه القبلة، حكم من خفيت عليه القبلة. واحد صلى وما يعرفش القبلة ازاي واجتهد، وبعد ذلك صلى واتضح انه صلى عكس القبلة، يعيد صلاته ولا لا؟ نشوف النصوص بتقول ايه. عن عبد الله بن ربيعة عن ابيه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري اين القبلة، فصلى كل رجل حياله اي تلقاء وجهه، فلما اصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله. والحديث في الترمذي وهو حسن، حسنه الشيخ الالباني في رواية الغليل. فنزل قول الله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله، فهذا يدل على ان الصلاة جائزة، وهذا الشرط يعني طالما الناس خالفوه غصبا عنهم بدون قصد فالصلاة سليمة ان شاء الله. وعن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة اوسرية فاصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل احدنا يخط بين يديه لنعلم امكنتنا. فلما اصبحنا نظرنا فاذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال قد أجزأت صلاتكم. رواه الشيخ الألباني ذكره في إرواء الغليل، وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى. احنا نكتفي بهذا القدر بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.